يا إله الكون يا سندي، أنت يا مولاي يا معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا إله العرش خذ بيدي. يا إله الكون يا خير من فوق الثرى سرى، طاهر الأعراق والشيم. يا إله الكون يا سندي، أنت يا أيها المشتاق لا تنمي، هذه أنوار ذي سلم، عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم. يا إله الكون سندي، أنت يا مولاي معتمدي، يا إله الكون يا سندي، أنت يا مولاي معتمدي. إن تذكرنا أحبتنا وأهلنا وجيرتنا، أجاب الله دعوتنا وأعم الكل بالنعم. يا إله الكون يا سندي، أنت يا مولاي يا معتمدي، فبدنيا وصلاة الله لم تزلي، لك تهدى ما دعاك ولي، مع تسليم من الأزل تنتهي حتى إلى الأبد. يا إله الكون يا إله.